الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق الفرق بين المسلك الأول في حقيقة الشرط والمسلك الرابع، وأما الفرق بين المسلك الثاني والمسلك الرابع فهو فرق بحسب الحقيقة وفرق بحسب الأثر العملي. أما الفرق بحسب الحقيقة فقد أفاد صاحب المسلك الثاني كالسيد الإمام قدس سره أن الشرط إنشاء مستقل بحسب الجعل والإرادة عن الإنشاء المعاملي، وإن كانا مرتبطين بحسب عالم الأغراض، بينما على المسلك الرابع الذي يرى بأن حقيقة الشرط أو أن المنشأ الشرطي مندمج في عين الإنشاء المعاملي على نحو تعدد المطلوب، فهو منشأ بنفس الإنشاء المعاملي لا بإنشاء مستقل على نحو تعدد مطلوب. وأما الفرق بينهما بحسب الأثار فهو كما أفاده وقدس سره أن لمبنى أثرا يختلف عن سائر المبانين، وهو أن مقتضى مبنى أنه متى ما كان القيد مأخوذا على نحو التوصيف أي كان متعلقا بنفس الإنشاء المعاملي فهو من باب القيد الذي يكون تخلفه موجبا لانتفاء المعاملات، ومتى ما كان القيد مأخوذا على نحو الشرط أي أنه متعلق لإنشاء مستقل عن الإنشاء المعاملي فهو موضوع لثبوت الخيار عند التخلف. بينما على المسلك الرابع وسائر المسالك أنه لا دخل للصياغة الإثباتية للقيد، سواء كان القيد بحسب مرحلة الصياغة الإثباتية وصفا لمتعلق المعاملة أو شرطا في المتعلق أو شرطا في المعاملة، الصياغة الإثباتية ليست هي المناط في الموضوع، بل أنه متى ما كان الإنشاء ولو بالقريبة على أنه من باب تعدد المطلوب كان ذلك موضوعا لأثري الشرط، وإن كان على نحو وحدة المطلوب كان ذلك موجبا لانتفاء المعاملة عند انتفاء القيد، من دون فرق بين كون القيد بحسب مرحلة الصياغة الإثباتية ثابتا على نحو التوصيف أو على نحو الاشتراط. وأما الفرق بين المسلك الرابع والمسلك الثالث الذي سلكه المحقق النائيني قدس سره وهو إرجاع الشرط لتمليك الالتزام، فالفرق بينهما بحسب الحقيقة واضح على مسلك المحقق النائيني، المنشأ الشرطي في طول المنشأ المعاملي، فإن تمليك الالتزام بالشيء في طول ثبوت ذلك الشيء في رتبة سابقة، فالمنشأ الشرطي على مسلك المحقق النائمي في طول المنشأ المعاملي، بينما على هذا المسلك القائل بأن الشرط هو عبارة عن اعتبار المعاملي على نحو تعدد مطلوب فالمنشأ الشرقي في عرض المنشأ المعاملي وليس في طوله، لأن المنشأ بالمعاملة هو التحصيص، أي أن المنشأ بالمعاملة كما في باب البيع مثلا لو قال بعتك كتابا بمئة على أن تخيط لي ثوبا، المنشأ بالمعاملة حصة خاصة من التمليك، ألا وهو التمليك التوأم مع الالتزام بالخياطة، ألا وهو التمليك التوأم مع التعاقد بالخياطة، لا مطلق التمليك. غاية ما في الباب أن التحصيص هنا في عرض كونه مطلوبا، يعني المنشأ المعاملي وهو تمليك الكتاب بمئات بما هو مطلوب في عرض طلب الخياطة، لا بما هو وإلا لم يكن من باب تعدد مطلوب، بل كان من باب وحدة مطلوب. المنشأ المعاملي هو التحصيل، المنشأ الشرطي عقد، المنشأ الشرطي هو التحصيل، إلا أن الحصة المنشأة للاعتبار المعاملي هي التمليك بما هو مطلوب، لا التمليك بما هو وإلا لم يكن المقام من باب تعدد مطلوب. وأما الفرق بين المسلكين بحسب الآثار، فهذا المسلك وهو تفسير حقيقة الشرط بتمليك الالتزام لا يختلف عن جميع المسالك بحسب الأثر العملي في باب الشرط، وإنما له أثر عملي في أبواب أخرى، حيث يترتب على هذا المسلك وهو مسلك المحقق النائمي من كون العقد مشتملا على تمليك الالتزام، يترتب على هذا النظر لا بما هو تفسير للشرط بل بما هو شرح لحقيقة العقد، هذا النظر الذي طرحه المحقق النائمي كشرح لحقيقة العقد وهو كون العقد مشتملا على تمليك الالتزام، هذا النظر يترتب عليه آثار أخرى في أبواب أخرى، فهذا المسلك كتفسير للشرط لا يترتب عليه أثر عملي مخالف لبقية المسالك، لكن يترتب عليه كشرح لحقيقة العقد بعض الآثار العملية التي لا ترد على بقية المسالك، مثلا في باب خيار العابد، حيث ذكر الأعلام هناك في باب خيار العابد أنه هل يمكن إثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرر، أي بنفس لا ضرر، بأن نقول مثلا لزوم المعاملة الغبنية مع كون المغبون قد دفع مبلغا أكثر بنسبة متفاوتة فاحشة أكثر من القيمة السوقية للسلعة، لزوم المعاملة الغبنية ضرر على المغبون، فاللزوم مرتفع بقاعدة لا ضرر. بناء على مسلك الأعلام قالوا بأنه غاية ما تصنع لا ضرر هو رفع اللزوم، أي أن لزوم المعاملة حيث كان هذا اللزوم منشأ لورود ضرر على المغبون فهذا اللزوم مرفوع بلا ضرر، ونتيجة رفع اللزوم بلا ضرر ثبوت جواز المعاملة عقد جائز، ولكن الخيار تخص من الجواز، لأن الخيار هو عبارة عن الجواز الحقي، أي الجواز الذي هو موضوع لآثار معينة، منها كون هذا الجواز قابلا للإسقاط، منها كون هذا الجواز موضوعا لبذل المال لإزائه، منها كون هذا الجواز موروثا لو مات صاحب خيار فإن هذا الجواز الحقي أنا وهو الخيار مما ينتقل لماذا؟ لوارثه. إذن ففي النتيجة الخيار ليس مسارقا لطبيعي جواز العقد، بل الخيار هو عبارة عن الجواز الخاص المعبر عنه بالجواز الحقي، الجواز الذي هو موضوع لعدة آثار تكليفية ووضعية. وبناء على ذلك فرفع اللزوم بقاعدة لا ضرر غاية ما يثبت جواز المعاملة، لكن جواز المعاملة أهم من الخيار، فإن الخيار عبارة عن جواز خاص، الجواز موضوع لعدة آثار تكليفية ووضعية، فلا يمكن إثبات خيار الغبن بقاعدة لا ضرر. هذا ما ذكره الأعلام. المحقق النائبي على مسلكه هذا الإشكال غير وارد. لماذا؟ لأن المحقق النائبي قدس سره يذكر هنا أمرين. الأمر الأول أن المرفوع بلا ضرر هو منشأ الضرر، ومنشأ الضرر هو اللزوم، لزوم المعاملة المستفاد من أوفو بالعقود، حيث أن لا ضرر حاكمة على أوفو بالعقود ورافعة لمفادها في مثل هذا المورد وهو المعاملة الغبنية. الأمر الثاني، ما هو مفاد أوفو بالعقود؟ حيث أن مفادها هو المرفوع بلا ضرر، فما هو مفادها؟ مفاد أوفو بالعقود وجوب الجري على طبق العقد، فإذا كان مدلول العقد بحسب المرتكز العرفي على مبنى هو مدلول العقد بحسب المرتكز العرفي هو تدليك الالتزام، إنشاء الشيء وتمليك الالتزام به. أنشأ تمليك زيد كتابه بمئة، ثم ملك زيد التزامه بهذا المنشأ، حيث أن العقد بحسب المرتكز العقلائي بحسب نظري مشتملا على عنصرين، عنصر الإنشاء وعنصر تمليك الالتزام. ولأجل اشتماله على العنصر الثاني وهو تمليك الالتزام سبق عليه عنوان عقد، فمتعلق أوفو بالعقود هو هذا العنصر الذي به صار العقد عقدان. أوفو بالعقود يعني الالتزام الذي ملكته الطرف الآخر في المعاملة ابقى عليه هذا الالتزام ولا تحد عام. معنى أوفو بالعقود هو وجوب الوفاء بالعقد، والوفاء بالعقد هو عبارة عن الجري على مقتضاه، ومقتضى العقد بحسب المرتكز العقلائي هو عبارة عن ماذا؟ عن تمليك الالتزام. فلا محال مفاد أوفو بالعقود أنه ابقى على تمليكك للالتزام ولا تحد عام. هذا هو هذا المفاد مرفوع بماذا؟ بلا ضرر. نتيجة رفع هذا المفاد يعني رفع تمليك الالتزام بلا ضرر هو عدم ثبوت تمليك الالتزام. عدم ثبوت تمليك الالتزام هو عبارة عن ماذا؟ عن الجواز الحقي. لماذا؟ لأن المحقق النائب قدس سره يقول كما أن هناك جوازا حكميا كما في عقد الغنى فهناك جوازا حقيا وهو الخيار، وكما أن هناك لزوما حكميا كما في عقد النكاح وهو اللزوم الذي لا يقبل الإقالة، كذلك هناك لزوم حقيا كما في عقد البيع وهو اللزوم القابل للإقالة. بما أن الضد للزوم الحكمي هو الجواز الحكمي، وضد اللزوم الحقي هو الجواز الحقي، فما هو المرفوع بلا ضرر في المعاملة الغبنية؟ المرفوع بلا ضرر في المعاملة الغبنية ليس هو اللزوم الحكمي كي يثبت مكانه الجواز الحكمي. فتقولون الجواز أعم من ثبوت الخيار. المرفوع بلا طرف المعاملة الغبية هو اللزوم الحقي يعني تمليك الإجابة. بما أن المرفوع بلا ضرر هو اللزوم الحقي ثبت مكانه جواز حقي إذ لا يوجد واسطة بينهما. فعلى مبنى المحقق النائبي من اشتمال العقد على تمليك الالتزام في موارد المعاملة الغبية يمكن إثبات الخيار يعني يمكن إثبات الجواز الحقي بنفس قاعدة لا ضرار، حيث أن المرفوع بلا ضرار هو مفاد عقوب العقود، ومفاد عقوب العقود هو وجوب الجري على طرق العقد، والمفروض أن العقد متقوم باللزوم الحقي، فلا محالة المرفوع بلا ضرار هو اللزوم الحقي، ومقتضى المضاد بينه وبين الجواز الحقي ثبوت الجواز الحقي مكانه عند ارتفاعه، وهذا هو معنى الخيار. فالمحقق النائمي لا يحتاج لمدرك اخر لاثبات خيار الغابن، بل يكفي بماذا؟ التشبث بماذا؟ بقاعدة لا ضرار، وهو ما ارتضاه السيد الصدر قدس سره في بحثه في قاعدة لا ضرر في الاصول، ارتضى كلام المحقق النائمي. إذن فبالنتيجة ما أفاده المحقق النائمي من اشتمال العقد على تمليك الالتزام يثمر كتفسيرا لحقيقة العقد في بعض الموارد، وإن لم يترتب عليه كتفسير لحقيقة الشرط ثمرة عملية بينه وبين باقي المسالك. هذا تمام الكلام في بيان حقيقة الشرط. عليكم السلام ورحمة. المقام الثاني من محل الباحث هو بيان احكام هذه المسألة، وهي ما اذا استأجر شخص اجيرا لكي يوصله الى كربلاء و شرط عليه ان يكون الايصال ليلة نصف من شعبان مثلا، فلم يوصله في تلك الليلة المعينة، فما هو حكم المعاملة؟ ذكر المحقق الاصفهاني قدس سره ان الايصال في الوقت المعين إما مأخوذ على نحو الشرطية أو مأخوذ على نحو القيدية. فإن كان مأخوذا على نحو الشرطية فحينئذ مقتضاه ثبوت خيار تخلف الشرط. فإذا فسخ المستأجر المعاملة تطبيقا لخيار تخلف الشرط كان مقتضى الفسخ رجوع العوض والمعوض الى مكانه، فالاجراء ان كان قد دفعها للاجير ترجع للمستاجر، والمعوض وهو العمل ماذا يسمع به؟ والمفروض ان العمل قد حصل، جاء به الى كربلاء لكن في غير ليله النصف من شعبان مثلا متاخرا عنها. مقتضى فسخ المعاملة رجوع المعوض لمالكه إلا بعينه أو ببدنه إن كان ثالثا، والمفروض أن رجوع المعوض بعينه يعني رجوع نفس العمل ممتنع لفرض تحققه خارجا وتحققه بمثابة تلفه، فلا محالة يتعين بفسخ المعاملة رجوع بدنه، ومعنى رجوع بدنه يعني رجوع ماليته لصاحب العمل، ورجوع مالية العمل لصاحب العمل إنما هو باستحقاقه أجرة مثل هذا. في فرض كونه مأخوذا على نحو الشرطيات، أما إذا كان مأخوذا على نحو القيديات فهنا صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون العمل متعذرا عليه ذاتا، يعني نفس العمل متعذرا عليه، كما لو كان مسلولا فيتعذر عليه ايصال المستاجر الى كربلاء مثلا، او ماتت الدابه مثلا ولا يمكنه تحصيل دابه اخرى. في فرض كون العمل متعذرا عليه بالذات ينكشف بطلان الاجاره من حين وقوعها. لما؟ لان ما يمتنع تسليمه يمتنع تملكه وتملكه، وما يمتنع تملكه وتملكه إما لا يعقل تعلق الإجارة به. فالإجارة منتهية في مثل هذا المورد بانتفاء موضوعها. الصورة الثانية أن يكون العمل ممتنعا بالعرض لا بالذات، بمعنى انه قادر على ايصال المستاجر الى كربلاء في الوقت المعين، غير ان الجائر مثلا او الظالم منعهم عن دخول كربلاء في الوقت المعين، فكان العمل متعذرا عليه بالعرض لا بالذات. في مثل هذه الصوره وسياتي المناقشه في ذلك، افاد المحقق الاصفهاني قدس سره ان الاجاره صحيحه ولا موجب لبطلانها، يعني في فرض كون العمل متعذرا بالعرض لا بالذات، لا موجب لا لبطلان الاجاره يعني بطلانها من حين وقوعها، ولا لانتفاخها يعني بطلانها من حين التعذر الذي يعبر عنه بالانفساخ، لا موجب لبطلانها يعني عدم وقوعها من حينها، ولا موجب لانتفاخها اي بطلانها من حين تعذر العمل على التجير. والوجه في ذلك ان النقطة في بطلان المعاملة كما ذكر في بعض الكلمات، النقطة في بطلان المعاملة ان تعذر العمل قبل تسلمه من قبل المستأجر بمثابة تلف العين قبل استلامها في البيع. بهذه المثابة كما ان تلف المبيع قبل قبضه من مال بائع، اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال البائع، وينكشف به مثلا شو بطلان المعاملة الواقع على هذا المبيع. كذلك تعذر العمل قبل تسلمه من قبل المستأجر بمثابة تلف المال قبل قبضه، فينكشف به بطلان التجارة، او تقول على الاقل انفساخ الاجارة من حين تعذر. ولكن يرد على ذلك ان متعلق الاجارة كليا ايصال هذا الشخص في ليلة مسلم شعبان، وهذا امر كلي لا يخرج بالتقليد عن كونه كليا، والكلي غير قابل للتلف، الكلي لا يعقل تلفه، وان تعذر تطبيقه على الخارج، الا ان الكلي مما لا يعقل تلفه وان تعذر تطبيقه على الخارج. فحينئذ بما ان متعلق الاجارة غير قابل للتلف فهو نظير تعذر الكلي في باب بيع السلف. لو تعذر الكلي في باب بيع السلف لكان تعذره موضوعا لثبوت خلال تعذر التسليم. كذلك في المقام اذا تعذر العمل المستأجر عليه بالعرض كان تعذره موضوعا لثبوت خيار تعذر التسليم، وليس تعذره بمثابة تلف المال قبل قبضه كي يكون موجبا لانكشاف بطلان الإجارة أو انفساخها من حين التعذر. فيثبت له خيار تعذر التسليم. فإذا ثبت للمستأجر خيار تعذر التسليم وفسخ المعاملة ببركة هذا الخيار، فسخ المعاملة ببركة هذا الخيار، فحينئذ العوض ألا وهو العجرة يرجع للمستأجر مرة أخرى، ولكن العمل المتعلق لعقد الإجارة لا العمل المأتي به، عمل المأتي به سيأتي بيان حكمه. العمل المتعلق للإجارة حيث أن متعلق الإجارة هو الإنسان في الوقت المعين على نحو وحدة مطلوب لا على نحو تعدد المطلوب. العمل المتعلق للإجارة أين يرجع؟ هل يرجع إلى هل يرجع إلى الأجير؟ العوض يرجع إلى الأجير، والمعوض ما هو؟ ليس المعوض هو العمل المأتي به، لأن المعوض هو العمل المتعلق لعقد الإجارة، لا العمل المأتي به كما في صورة الشرط. في صورة الشرط متعلق الإجارة بس العمل المأتي به، أما في صورة القيد فالعمل المأتي به غير العمل المملوك للمستأجر. فإذا فسخ المستأجر الإجارة ورجع العوض والمعوض إلى صاحبه، أما العوض وهو الإجارة فترجع للمستأجر، وأما المعوض وهو العمل المتعلق للإجارة فإنه لا يمكن عوده للأجير لا بنفسه ولا ببدنه. أما عدم رجوعه إليه بنفسه فلأن المفروض أنه مما لا يمكن تحقيقه، يعني تعذره بمثابة تلفه، ومع تلفه فلا يمكن عوده لصاحبه. وأما عدم رجوعه ببدنه أي بماليته فإن مالية العمل فرع إيصاله للمستأجر، يعني فرع تسليمه للمستأجر. لو أنه سلم العمل للمستأجر يستحق على المستأجر مالية هذا العمل ألا وهو الأجرة المسماة ضمن عقد الإجارة، لكن حيث أنه لم يسلمه للمستأجر لم يكن مستحقا على المستأجر مالية هذا العمل وهو الأجرة المسماة. إذن المعوض أي العمل المتعلق لعقد الإجارة لا يعود ببركة الفسخ للأجير لا بنفسه بتلفه ولا ببدنه لعدم بدن الله، حيث أن بدنه بمعنى مانيته ومانيته فرع تسليمه للمستأجر. إذن ما معنى الفسخ حينئذ؟ لا يترتب على الفسخ حينئذ إلا رفع إضافة الملكية، يعني كان المستأجر مالكا للعمل المستأجر عليه رفع إضافة الملكية عن نفسه، خلع إضافة الملكية عن نفسه، كان مالكا للعمل المستأجر عليه رفع هذه الملكية. ليس معنى الفسخ في المقام إلا رفع إضافة الملكية، لا أن معنى عود المعوض للأجير. فأتلك العقل بقية.